على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم. تكلمنا في اللقاء السابق حول بعض القواعد المتعلقة في المناسك وكتاب الحج، وكان من آخر ما ذكرنا قاعدة الدفع أولى الرفع، وما عقب المؤلف عليه بقوله إياك وما يقدر منه، وقلنا إن هذا مثل من الأمثال العربية التي تدل على الحث على ترك الزلات التي إذا وقع فيها الشخص لزمه الاعتذار. ثم تكلمنا بعد ذلك على القاعدة التي ذكرها عن القاعدة التي ذكرها المؤلف من قوله أطبق أهل السنة على تسمية المعنى القائم بالنفس كلام التفسير، وهذا في الواقع فيه خطأ من جانبين. الخطأ الأول أنه ذكر إطباق أهل السنة، وأهل السنة على خلافه، لأن أهل السنة والجماعة إنه لا يسمى كلام كلام النفس أو ما جرى في النفس لا يسمى كلاما، وإنما هذا مذهب الأشاعرة، ويلزم منه تعطيل صفة كلام الباري جل وعلا، وهذا مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة. ومذهب أهل السنة والجماعة كما قلنا فيما تقدم أكثر من مرة إن كلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، والصفة تتبع الموصوف، فهي صفة غير مخلوق، كما أن الموصوف غير مخلوق. وأهل السنة والجماعة أو جمهور أهل السنة والجماعة من حنابل ومالكية وشافعية وحنفية على أنه لا يسمى الكلام ما لم يجري، لا يسمى كلام ما دام في النفس لا يسمى كلام. وما استدلوا به أو ذكروه في معرض كلامهم عن هذا إنما هو بيت من أبيات الأخ والأخطر النصران: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فمن يلزم من هذا القول تعطيل صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى، ويلزم منها أن الأوامر والنواهي بمعنى واحد ما دام كلام نفسي، فالأمر لا تفعل بمعنى افعل، وكل هذا من الأمور الباطلة على مذهب أهل السنة والجماعة. ثم قال رحمه الله تعالى القاعدة 78 بعد 300، وقلنا إن هذا الكتاب المسمى القواعد للإمام المكي محمد بن أحمد المكي المتوفى سنة 758 في القرن الثاني، هذا من أعظم كتب القواعد الفقهية التي ألفت، وقد جمع فيه، ذكر أنه جمع فيه 200,000 قاعدة. وقلنا فيما تقدم إن هذا أمر فيه نظر، حيث إن كثيرا مما يرد بصيغة العموم وهو فروع يذكرها بعض أهل العلم على أنها قاعدة وليست كذلك، لأن القاعدة تجمع فروعا شتى، سواء كنا على اصطلاح من يرى أن القاعدة والضابط بمعنى واحد، لأن ما جمع فروعا من فروعا فهو قاعدة وضابط، أو قيل على بقول من يفرق بين القاعدة والضابط، لأنما جمع فروعا من أبواب متفرقة فهو قاعدة، وما جمع فروعا من باب واحد فهو ضابط. هناك بعض الأشياء التي تذكر على أنها قاعدة وليست بقاعدة، وإنما هي فرع صيغة بصيغة العموم، والفرع إذا صيغة بصيغة العموم لا يخرج عن كونه فرعا إلى كونه قاعدة. قال: العمرة عند مالك ومحمد داخلة في الحج إلى يوم القيامة ركنا وفدية. ركنا تتداخل الحج والعمرة، حيث يكفي طواف واحد وسعي واحد عن الحج وعن العمرة، فيطوف القارن طوافا واحد. دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة كما هو نص الحديث، ويسعى سعيا واحد، يكفيه سعي واحد، كما قلنا إن طاف طواف القدوم وسعى معه كفى هذا، ويكفر كفارة واحدة معنى الفدية. فمن تمتع بالعمرة في الحج فما استيسر من الهاج، فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة درجات، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. كفارة واحدة أي فدية واحدة. وعند النعمان وحنيفة عليه رحمة الله منفردة، العمرة منفردة عن الحج في الإفراد، فلذلك يلزم على المذهب عند الحنفية أن يطوف طوافين وأن يسعى سعيين. الفرق بينه وبين المتمتع إذن هو عدم التحلل بين الحج وبين العمرة. هنا المؤلف ذكر أنه يلزمه طوافين وسعيين وكفارتين، الواقع أن قوله أنه يلزم كفارتين غير صحيح، وإن كان عالما وله وزنه، إلا أن مراجعة كتب الحنفية ذكروا أن عليه فدية واحدة، وإنما خالفوا في وجوب طوافين ووجوب سعيين. وأما الحنفية الشافعية والحنابلة والمالكية فيكفي طواف واحد وسعي واحد وفدية واحد. إذن هنا قول المؤلف أنه يجب عليه فديتين هذا مخالف لما هو موجود في كتب الحنفية. وعند النعمان منفردة في الركنية، يعني لكل منهما طواف والفدية بطوافين وسعيين وكفارتين. قلنا الخلاف بينهما في ماذا؟ الكفارتين. ثم الفرق بين المفرد وبين المتمتع أن المفرد لا يتحلل بعد العمرة، والقارن يتحلل. ثم قال: القاعدة في 79 بعد 300: الأمن من فوات الحج ليس بأمن من فساده عندهما، عند من؟ مالك والشافعي. لكن عند أبي حنيفة الأمن من فوات الحج أمن من فساد. ليش؟ نحن قلنا فيما تقدم أنه لا يفسد الحج عند الحنفية إلا الوطأ قبل الوقوف بعرفة، وأما الوطأ بعد الوقوف بعرفة فلا يفسد الحج عند الحنفية. إذن من أمن فوات الحج أمن فساده على مذهب الحنفية، لكن عند الجمهور أن الأمن من الفوات ليس بأمن من الفساد، لأن من وطئ قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف بعرفة عند الجمهور عند الحنابلة والمالكية والشافعية، من وطئ قبل التحلل الأول فسد حجه ولو كان بعد الوقوف. إذن هذا هو الفرق بين الحنفية وبين الجمهور، بأن الحنفية يرون أن الأمن من فوات الحج إذا وقف بعرفة، وقد أمن بفوات الحج فهو آمن من فساده، لو وطئ بعد هذا الوقوف لا يفسد. وعند الجمهور ليس كذلك، فإن الأمن من الفوات ليس بأمن من الفساد، قد يقف لكنه لو وطئ قبل التحلل الأول يفسد حجه. وقلنا إن التحلل الأول يحصل بماذا؟ باثنين من ثلاثة ولا بواحد من ثلاثة؟ خلاف، وكلا الأدلة في الصحيح، صحيح مسلم: إذا رميتم وحلفتم فقد حل لكم كل شيء إلا النكاح. وفيه أيضا: إذا رميتم فقد حل لكم كل شيء إلا النكاح. فهل يحصل التحلل الأول بواحد من ثلاثة ولا باثنين من ثلاثة؟ خلاف. الأحوط الأرجح باثنين، وإذا وقعت وقائع من هذا يختلف باختلاف الواقع، والفتوى تختلف باختلاف الزمان وتختلف باختلاف السائل، إن سأل قبل الوقوع إن سأل قبل وقوعه أو بعد وقوعه، يختلف الفتوى باختلاف ضبط سؤاله. فإن وطئ قبل الجمرة فسد حجه وعنده أمن أمن فلا، عند أبي حنيفة أمن فلا يفسد حجه بعد الوقوف بعرفة ولو قبل التحلل الأول. القاعدة 80 بعد 300: المضيق مقدم على الموسع. نحن ذكرنا أن فيها أشياء ثلاثة توجب التقديم على غيره، فالمضيق اللي حدد له زمن لا يسع إلا هذا العمل مقدم على العبادة التي تقع في الزمن ويقع غيرها مثل وقت الصيام مضيق، وقت الحج مضيق، لكن وقت الصلاة موسع. فالمضيق مقدم على الموسع. قلنا إن فرض العين مقدم على فرض الكفاية، لأن فرض الكفاية تحصل المقصود منه بفعل الفعل وليس متعلقا بأعيان المكلفين، وأما فروض الأعيان فهي المصلحة المتعلقة بأعيان المكلفين، لأن المقصود منها الخضوع والخشوع والتدلل للباري جل وعلا. فإذا المضيق مقدم على الموسع، وفرض العين مقدم على فرض الكفاية، والمفروض فورا مقدم على المفروض تراخيا، وما شرع القتل في تركه مقدم على غيره. شرع القتل في ترك ماذا؟ مثل الصلاة، شرع القتل في تركه مقدم على الصيام، لأنه ما شرع القتل في تركه إلا أن ينكره، فمن أنكر معلوما من الدين بالضرورة كفر، سواء كان صلاة أو زكاة أو صوما أو حجا أو غيره. لكن أنت إن شرع القتل في ترك شيء فهذا مقدم على غيره، لأن شدة العقوبة دليل على عظم الجرم وعظم الدم، وقوة العقوبة دليل على قوة الطلب إلا بدليل. قد يكون هناك من المسائل ما يخرج عن تكون عقوبته كبيرة، لكن طلبه ليس كذلك. فمن أتى وعليه صلوات إن اشتغل بها فاته الوقوف صلى. هذه المسألة اللي ذكرناها فيما تقدم في ترتيب الحروف. من لم يمكنه الوقوف والصلاة الفائتة. الحج على القول بأنه فرض تراخي، والصلاة فرضت فورا، إذن الصلاة مقدمة على الحج، لأن الصلاة مفروضة على الفور والحج مفروض على التراخي على القول بأنه فرض على التراخي. وقيل إن كان مكي قيل إنه يقدم الصلاة على الحج إن كان مكي، يعني لو كان ما يمكنه في الوقت الباقي هذا أن يؤدي الصلاة ويكفي، إن أدى الصلاة فات الوقوف، وإن وقف فاتته الصلاة، أيهما يقدم؟ خلاف، والراجح أنه يقدم الوقوف. وقيل يقف وهي للمالكية، يقف يقدم الوقوف على غيره، لأن بتقديم الصلاة يفوت الحج، وفي فوات الحج حرج ومشقة وعسر، وقد لا يتحقق له القضاء بعد ذلك. ثم قال قاعدة: الأصل أن وجوب حقوق العباد جبرانا لنفسه، حقوق العباد واجبة جبرانا لنفسه، لأن حقوق العباد مبنية على مشاحة، وأما حقوق الله فهي مبنية على المسامحة، لأن ليس هناك شيئا يجبره في حقوق الله، والله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة طائع ولا تضره معصية عاصي. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. إذن الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة طائع ولا تضره معصية عاصي، وإنما أمر بعبادة الخلق حتى يظهر الطاعة اعتبارا لطاعته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إذن أوامر الله بما أمر به ونهاه بما نهى عنه لاختبار طاعة العبد وتذلله وخشوعه، وليست تلك لمصلحة تعود على الخالق جل وعلا، فإن الله غني عما سواه، لا تنفعه طاعة طائع ولا تضره معصية عاصي، إلا أن يتوجه على من رفع عنه القلم فلا تجب على الصبي كفارة. لا تجب على الصبي كفارة، لأن الحق هنا لمن؟ الكفارات لمن؟ لحقوق لله. ولا زكاة يقول هنا، لكن الراجح من مذهب الجمهور وعند المالكية أن الزكاة تجب على الصبي، لأن الزكاة عبادة متعلقة بالمال وليست متعلقة بالبدن، ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتجروا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة. إذن العبادات المتعلقة بالمال تجب على الصبي، والنفقات أيضا، لو كان صبيا غنيا وله أقرباء فقراء تلزمه نفقتهم فإنها تجب عليه، لأنها عبادات متعلقة، حقوق آدميين، وفيها جانب العبادة ظاهر متعلقة بالمال، وما كان متعلقا بالمال لا يشترط فيها التكليف، فيجب على المجنون ويجب على الصبي والمغمى عليه الذي أشبه الجنون، تجب الزكاة في أموالهم والنفقات في أموالهم أيضا. ولا زكاة كالنعمان، لكن رأى مالك ومحمد أن الحقوق المالية إنما وجبت للفقراء، وإذا كانت تجب للفقراء فإنها تجب على من؟ على الصبي وعلى المجنون. وقال ابن العربي: الابتلاء إنما هو في جميع الشريعة، فأما في أجزائها فلا، وخاصة حقوق المال ليس فيها ابتلاء، ولذلك الأمور المتعلقة بالمال كالديون والنفقات وما يسمى بباب الطرق تصح بدون نية، لأنها يسمونها من باب الطرق، وباب الطرق لا تحتاج إلى إلى نية، لأن الفعل محقق لمقصوده بغير نية. وأما العبادات البدنية فلا يتحقق المقصود منها إلا بنية، لأن المقصود منها إظهار الخشوع والتذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى، وهذا لا يحصل إلا بالنية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإنها تتعلق بغير المكلف كما بين في الزكاة. ثم قال قاعدة: القول أقوى من الفعل في الدلالة. القول أقوى من الفعل في ماذا؟ في الدلالة. لكن في الضمان بالعكس، الفعل أقوى من القول. القول أقوى من الفعل في الدلالة، فمن ثم اتفق على القول في صيغ العقود ونحوها واختلف في الفعل. اتفق على أن البيوع والإيجار وغيرها تقع بالقول، واختلف فيها بالمعاطاة كما هو مذهب الشافعية. فإن مذهب الشافعية إن العقود لا تحصل بالمعاطاة، وإن كان استثنى الأشياء اليسيرة كالبقول وغيرها، لكن مذهبهم في أن الأشياء الكبيرة أو غير الحقيرة يسمونها خطيرة وحقيرة، فالخطيرة لا تحصل عندهم في المذهب الشافعي بالمعاطاة، وإنما تحصل بالإيجاب والقبول. القول بالإيجاب وهو اللفظ الصادر أولا أو الصادر من البايع على خلاف فيه، وبين القبول وهو اللفظ الصادر من المشتري أو اللفظ الصادر ثانيا. عند الحنفية يسمون القول الصادر أولا إيجاب، سواء صدر من البايع أو من المشتري. كما لو قال أشتري منك هذا الشيء هذا إيجاب، لو قال بعتك هذا قبول، أو العكس بعتك هذا الشيء إيجاب وهذا واشتريت قبول. واختلف في الفعل عند بين الجمهور وبين الشافعية، كما وعلى هذا النووي عليه رحمة الله أن العقود تقع بالمعاطاة، إذا وضع الثمن وأخذ السلعة حصل البيع، لأن المقصود من هذا رضا البائعين، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والتراضي كما يحصل تحصل الدلالة عليه بالقول، تحصل الدلالة عليه بالفعل. والفعل أقوى منه في موجب الضمان، الفعل أقوى من القول في موجب الضمان. فمن تم ضمن الصبي به، لماذا؟ بالفعل دون القول، لا بالقول. يضمن الصبي بالفعل دون القول. لو أتلف شيئا هذا فعل فهو ضامن، لكن لو قال قوله غير معتبر، رفع القلم عن ثلاث: عن النائم الصغير والمجنون. ولزم إحبال المجنون دون عتقه، لزم إحبال المجنون. مال المجنون فعل يلزم، وتصبح المرأة المحبلة إن كانت جارية له أم ولد يحرم عليه بيعها وتعتق عليه بعد موته دون عتقه. لو أعتق قال أعتقت هذه الجارية، قول، والقول لا يترتب عليه أثره. قاعدة عندهما أن من أسقط حقه فيما يلزم بالدخول فيه لم يملك حله بعده. من أسقط حقه فيما يلزم بالدخول فيه، يلزم بالدخول فيه مثل ماذا؟ الحج والعمرة. والحق حق الزوج على زوج، وحق السيد على مملوك، وحق الوالدين على القول بأن الحج فرض تراخي وأن حقهما مقدم على الحج يلزم استئذانهما. إذن لو أسقط الزوج حقه بالنسبة للزوج وأحرم لا يملك تحليل، ولو أسقط السيد حقه بالنسبة للعبد وأحرم لا يملك تحليله. وقيل ولا قبله، قيل إن ما يلزم بالدخول فيه لا يملك تحليله حتى ولو قبل الدخول، لم يملك حله بعده وكيلا ولا قبله، أي ولا قبل الإذن، فإن هذا حق لله وحق الله مقدم على حق الآدمي. وعنده يملك، يعني عند من؟ عند الإمام مالك، يملك أن يحلله كما لو أذن لعبده في الإحرام بعد الإذن. عند أبي حنيفة أن الشخص إذا أذن لشخص في الحج كالزوج لزوجته والسيد لعبده يملك كما لو أذن لعبده في الإحرام أو الصيام أو الجمعة أو لزوجة في غير الفريضة. أما الفريضة فإنها حق لله ومفروضة على الفور فتقدم، ولها أن تحرم بالفريضة بغير إذنه عند مالك. لماذا؟ لأنها مفروضة على الفور. والنعمان أبو حنيفة واختلف قول الشافعي فيه ثم في التحليل، كذلك عند حنابل اختلف القول في إحرامها بالفريضة بغير إذنه وفي جواز تحليلها إذا أحرمت بغير إذنه. القاعدة 84 بعد 300 قاعدة عند المالكية، الإذن في السبب إذن في المسبب اللازم أو الغالب كمهر العبد ونفقه. لو أذن له في الزواج، لو أذن لعبده في الزواج لزمه المهر، لو أذن له في الزواج لزمته النفقة كمهر العبد ونفقته، إلا أنهما من غير حراجه ولا كسر. وفي غيرهما قولان، كما إذا ظاهر العبد غير اللي هو النفقة هو المهر، لو ظاهر منها هل الظهار لازم بالنكاح ولا غير لازم؟ هو يقول اللازم أو الغالب له، فالنفقة لازمة للنكاح والمهر لازم للنكاح، لكن الظهار ليس بلازم، قد يظاهر الشخص وقد لا يقع منه ظهارا، والغالب أن لا يظاهر، والجهة مفكرة. وفي قيدهما قولان، كما إذا ظاهر العبد والصيام لا يضر بالسيد فهل له منعه أو لا، ولا يعتق ولا يجيب. نعم. قاعدة، كل تصرف قاصر عن تحصيل مقصوده لا يشرع، كل تصرف قاصر عن تحصيل مقصوده لا يشرع. النهي يدل على فساد المنهي عنه أو لا يدل عليه، إن كان النهي متعلقا بذات المنهي دل على فساده، وإن كان لأمر خارج عنه لازم له دل على فساده، وإن كان لأمر خارج عنه غير لازم له لا يدل على الفساد، ولا يبطل إن وقع. هذا لا يبطل إن وقع مجال نظر، لأن غير المشروع عند الحنابلة والشافعية إذا أوقعه الشخص لا يترتب عليه أثر، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه. يقول كنكاح المحرم، نكاح المحرم غير مشروع، هل إذا وقع يبطل ولا ما يبطل؟ عند الجمهور يبطل، لكن هنا يقول كنكاح المحرم لا يشرع ولا يبطل إن وقع. لكن عندنا فيما تقدم ذكرنا في مذهب الحنابلة أن النكاح هو المحظور الواحد من محظورات الإحرام الذي لا جزاء فيه. لماذا؟ لأنه غير منعقد، غير منعقد، وإذا كان المحظور غير منعقد لا يترتب عليه أثر، لا يترتب عليه أثر النكاح ولا يترتب عليه جزاء. وبيع أم الولد يقول كذلك وغيرها. قاعدة، يقول إذا اختلف جانب العمل والنفقة في الواجب الواحد فللمالكية في المغلب منهما قولان. العمل الواحد مثل الحج فيه جانب بدني وجانب مالي مادي، فإذا اختلف جانب العمل وجانب المادة أيهما المغلب؟ هل هو جانب العمل ولا جانب المادة والنفقة؟ وعلى الخلاف هذا، إن كنا جانب العمل فيترتب عليه أثر، إن كنا جانب النفقة فيترتب عليه اثار. هذه الاثار التي تترتب على الخلاف هذا، اذا اكره زوجته على افساد حجه وطئها وافسد حجه، وطئها وافسد حجها، او امته وطئها وافسد حجها، ثم خرج عن ملكه، خرج عن ملكه، طلق الزوجة واعتق الجارية، فهل يلزمهما الحج؟ السيد والزوج المفسد حج يلزمهما الحج؟ الإفساد الجارية والزوجة إذا أفسد الزوج حجه والسيد أفسد حج، هل يلزمهما الحج قضاء؟ وإلا الإثم على الزوج ولا يلزمهما لأنهما مكرهين والمكره غير مؤاخذ؟ هذا على الخلاف هذا. لكن إن كنا يلزمهما القضاء، فهل المغلف في الحج جانب العمل ولا جانب النفقة؟ إن كنا جانب العمل لزمت نفقة الحج على الزوجة وعلى الأمة، وإن كنا المكلف جانب النفقة تجب على من أفسد، وهو الزوج أو السيد، ثم يرجعان عليه أو لا قولان للمتأخرين.